دمدم عليهم ربنا رجسا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم. دمدم عليهم ربنا رجسا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم. رباه بطشك فانتقم منه الظلوم لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم. فاضرب بصوتك يا عزيز اسقي الحميم يا من تسموا بالهدى دينا قوي يا من تداعوا نهجنا ذكر حكيم يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجيم. قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم قد دنسوه برجسهم فعل الأثيم. نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان الذميم. إني أنادي والأسى يحيي الهموم يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجوم. قوموا فقد بلغ الزبا سيل هدوم أين الحمية ما لها أعيا تقوم. يا للمذلة والهوان فينا يسيم لا لن يدوم لهم أمان لا لن يدوم. فلتلههم آمالهم تيها وهيم فالنصر آت لا محال قسما قدوم قسما قدوم قسما قدوم.